الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا حديثه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. نزلت فيه وفي إخوانه الذين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة عطف في قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني يصيروا على الثلاثة الذين خلفوا عطف على النبي والذين اتبعوه من الأنصار والمهاجرين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، يصيروا على الثلاثة الذين خلفوا معطوف عليهم أن الله تبارك وتعالى يعني قد تاب عليهم. ومعنى خلفوا مش خلفوا تخلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا النبي قال لهم انتظروا حتى ينزل حكم الله فيهم، لأن في ناس اللي هم الذين كذبوا الرسول يعني استسمحوا النبي والنبي سمح لهم، فلم يعني يعاتبهم على تخلفه. أما كعب وإخوانه اللي معه الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم خلاص انتظروا حتى يحكم الله في أمره، فانتظروا 50 ليلة حتى نزل فيهم يعني حكم الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يروي من البخاري بإسناده إلى حفيد عبد الله اللي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب. عبد الرحمن ابن عبد الله، عبد الله هو كان قائد أبوه بعدين لما عمي، كبر كعب ابن مالك، كبر سنه وكان قد عمي في آخر حياته، وهو يحدث هذا الحديث بعد ما كبر سنه. قال نعم، قال كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. نعم، يقول أنا ما عمري تخلفت عن النبي في غزوة إلا غزوة تبوك، هذه التي نزلت فيها يعني هذه الآيات في هذا القصة. يقول: لكن تخلفت عن بدر، ليس عن عمد، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس للخروج لبدر لم يعزم عليه، وإنما قال: من كان ظهره حاضرا فليخرج. وذلك أن النبي كان متعجل أن يخرج سريعا حتى يلحق العير الراجعة من الشام التي كان عليها يعني أبو سفيان، فلذلك كان المستعجل ذهب، وكان كعب ممن يعني لم يشهد هذه الغزوة، غزوة تبوك. نعم. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني يقول هذا السبب خروج النبي سريعا، أنه كان يريد عير قريش، العير اللي هي القافلة، والنبي كان يريد هذه. يقول: حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. فصل النبي إلى بدر اللي هو المكان الذي سيأتي فيه هؤلاء من الشام، فإذا به يجد أن العير قد فاتته إلى مكة وأخذها أبو سفيان من طريق آخر، وقريش خرجت بجمعها إلى تأتي إلى هذا المكان، فجمع الله بينه وبين قريش على غير ميعاد. والله يقول: أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، عدوة الوادي، يعني لفة الوادي هذه، المسلمين هنا والمشركين هناك مش شايفين بعض، الله ولا شايفين بعض، والركب أسفل منكم، راح ذات أسفل منهم ذهب. الله يقول ولا تعاقب ما اختلفتم في المعبرات ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالله هو رتب الأمر ليقضي أمرا كان مفعولا، أنه ينصر المسلمين عليهم وتقتل يعني صناديق قريش المعاندين للرسول يقتلوا في هذه الغزوة، تنكسر يعني شوكة قريش. نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بس. نعم. يقول أنا من المشاهد التي يعني شهدتها مع الرسول والتي عندي هي يعني أرجى في عملي وأوثق عندي من بدر، اللي هي ليلة العقبة، وهي توافقنا على الإسلام. كانت بيعة العقبة الأولى، كان من الذين بايعوا النبي عند العقبة، وكان لهذه البيعة الأثر في ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخشوع الإسلام بعد ذلك. نعم. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بدر أذكر في الناس، يعني يذكرون بدر لما جاء فيها من النصوص ولما يعني نزل فيها من يعني ثناء النبي على أهل بدر، يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال الله تبارك وتعالى والبدري والبدري. فيقول بدر لها شأن عظيم ولا تذكر مثل ما تذكر العقبة، لكن يقول عندي العقبة يعني انها اوثق عندي. يقول لو انا خيرت بين العقبة وبدر يقول اختار العقبة ان اكون فيها عن بدر. نعم. كان من حذري اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. نعم. يقول من خبري في هذه أن يقول ما كان جاء غزوة من الغزوات وكنت ميسور الحال ويعني عندي فراغ من الأعمال مثل هذه الغزوة، فارق قوي ميسور الحال لشيء، يعني هناك مانع يمنعني من أن أخرج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. نعم. يقول مثلا هذا مثال، ان عمري في حياتي ما كان عندي راحلتي. الراحلة هي الناقة المعدة للسفر، تضع عليها الراحلة فيه. يقول ما كان عمري عندي راحلتين قط الا في هذه الغزوة، كان عندي راحلتين مش راحلة واحدة، ولذلك يحتاج راحلة واحدة فقط، وان كان زاد الامر ياخذ زاملة راحلة ثانية يرحلها عشان تكون زاملة له يعني في الطريق. يقول هذه اجتمعت لي في هذه الغزوة الراحلة. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا. نعم. يقول الرسول ما كان يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، ورى من التورية، والتورية هي أن يري المستمع يعني أنه يريد هذا الشيء وهو لا يريده، يريد شيء آخر، من باب التعمية على الجواسيس والعيون التي تكون عنده، وهي ليست كذبا، وإنما يتكلم كلام يظن منه الظان أنه يريد هذا الأمر وهو لا يريده، يريد أمر آخر. يعني مثلا في التورية مثلا أنه يكون يريد أن يذهب إلى هذه الجهة، مثلا جهة الغرب، بلد مثلا تقع في الغرب، فيقوم وهو جالس يدور يسأل عن بلد في الشرق، ما الطريق إليها، ما المياه، ما كذا ما كذا. فإذا كان عين جاسوس يظن أن سفر النبي سيكون إلى هذه الجهة، والحال أن النبي سيذهب إلى هذه الجهة، وبهذا يتعمى يعني الخبر، يعني خبر العيون والجواسيس عن جهة. فالنبي كان إذا خرج مسير يقوم يوري ما يفصح به حتى يعني لا يمكن الأعداء من أن يعرفوا يعني خططه وعزمه والجهة التي يريدها، وهذا من باب أخذ الحذر، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من بعد استنفروا ثبات فانفروا جميعا، فهذا من جملة أخذ الحذر من العدو. نعم. واستقبل سفرا بعيدا. يقول إلا في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يور، بيّن للناس أمورهم قال لهم رايحين المكان الفلاني نقاتل الروم. أوكي. يقول لان الرسول مستقبل اولا سفر بعد فما يقدر يقتل الناس وهم كده والله احنا هنخرج يعني خرجها كذا يظن الخرج اليوم يومين فياخذ عده يوم يومين لانه ما مثل حر شديد سفر طويل. فالرسول جل للناس امره ليكونوا على اهبه باستعداد وياخذوا استعدادهم لهذه الغزوه الطويله. قال لهم حنقاتل الروم ونقاتل الروم يعني نذهب الى ارض الشام علشان نقاتلهم هذه مسافه. نعم. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. السفر بعيد ومفازا، مفازا جمع مفازه، والمفازه هي يعني الصحراء المهلكه. العرب يسموها مفازة من باب تسمية الشيء بضبة من التفاؤل، فبدل ما يقولوا يعني هلكة ومسبعة مقطعة فيقول لك مفاز، يعني مفاز من الفوز، يعني من التفاؤل في هذا، أو كأن من قطع مفازة، كأن من قطع هذه وجمعها مفاوز، يعني كما يسمى في الصحراء الدهناء مفاز، يعني من قطعها وتخطاها الى فاز بها. فيقول النبي كان سفر بعيد مفاز، يعني صحاري منقطع فيها هذه منقطع المياه فيها لابد من حمل ماء، وعدوا كثيرا روح. نعم. فجل للمسلمين امرهم ليتعهبوا عهدة قزوين. نعم. جل للمسلمين امرهم جل الله نظر خلهم حاروا فين تروحوا فين توجهوا فين ليتأهبوا أهبة غزوين، عشان يأخذ الأهبة يعني الاستعداد المناسب لهذا الأمر، سفر الطويل عدو الكثير. نعم. أخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. نعم. يقول رسول أخبرهم بوجه الذي يريد، يقول المسلمين مع النبي كثير، يعني هذه الغزوة خرج مع الرسول 30,000 شخص، ويقول ما يجمعهم ديوان حافظ، يعني مش مكتوبين مقيدين مثلا كل 100 تحتهم مثلا يعني كل 10 10 10، يعني كما يقسم الجيوش 10 والعشرة عليهم عريف، بعدين 10 10 يصير عليهم يعني رقيب مثلا أو رتبة أكثر، بعدين كل 1000 بعدين كل 100 10 100 يكون عليهم شخص، بعدين بعد يعني الالاف يكون مثلا كل 5,000 و10,000 عليهم كذا، اللي هو النظام يعني الهرمي للتوزيع. لا، يقول المسلمين كانوا في هذا الوقت مع الرسول ليس لهم ديوان حافظ، ما في ديوان مكتوب، وليسوا مقسمين على هذا النحو، وانما كانوا مقسمين على مجموعات قبائل، مجموعات ذو الانصار، كتيبه الانصار، كتيبه الاوس، كتيبه كذا، كتائب غير ولكن غير مدونه. نعم. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. نعم. يقول لك أي واحد يبي يتغيب ما حيخرج، يظن أنه 30,000 لأن ما في، ما حيكون مثلا مش 10 10 10 وكل 10 عليهم واحد ويشوف ما يتأخر. يقول يظن من تخلف أنه ممكن أن لا يفطن إليه وأنه يمضي أمره عنها. نعم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. يقول جاءت الغزوة وقت الصيف، وفي وقت الصيف يعني الثمار تطيب، دائما أكثر الفواكه يوم الصيف، المدينة رطبها وعنبها ورمانها كل صيف، هذه يعني ثمارها يعني في الصيف تطيب، والظلال كذا الذهاب إلى البساتين والجلسة في الظلال وتحت البيت كان هذا هو الوقت البيت. فيقول أيضا هذا كان من ضمن الأمور التي كان لها أثر في يعني في تأخيره. نعم. وفجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أغد شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه. يقول لما الرسول جل لهم الأمر، وكان يعني قبله نحو من شهر، يقول المسلمين بدأوا كل واحد يستعد يعني في هذا الوقت لتجهيز جهازه. يقول أنا يعني أغدو أروح من الصبح عشان أتجهز معهم، يقول أرجع ولم أقضي يعني بشيء. أقول في نفسي يعني لا يهم، أنا قادر أن أتجهز، يعني لو ما بقي إلا وقت قليل قادر، جهزي حاضر وأموري حاضرة، أستطيع أن أسعد ولو لم يبقى إلا أيام قليلة فأسعد في الأمر. نعم. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجد. من لم يزل يتمادى بي تسويف، تسويف ظل يتمادى بي حتى اشتد الناس أو اشتد الناس الجد، أصبح خلاص الأمر بقيت أيام قليلة وسفر جاي، فأصبح كل واحد الآن يعني يجد في حزم أمتعته وتجهيز نفسه. نعم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقل الجهاد شيء. نعم. يقول خلاص صبح الغزو، يقول جاء إلى صبح الغزو خلاص المسلمين ماشيين، يقول ما سويت شيء، ما قضيت من جهادي شيء، الجهاد الذي يجزم ما جهزه كله من باب التسويف حتى جاء يوم السفر. نعم. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين. نعم خائف فاني لو بعد يوم أو يومين أتجهز وألحق بهم في الطريق، أسير سير سريع وألحق بهم. نعم. ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أغض شيئا. يقول غدوت الصبح بعد ما فصلوا، يعني فصلوا على المدينة وخرجوا عشان أتجهز عشان ألحق بهم يوم هذه، يقول بعد يعني أنه لم يجد عزم وجلس ما سويت. نعم. ثم غدوت ثم رجعت ولم أغض شيئا. برضو نفس الله، كان يوم الصبح غدا لي يعني وعنده نية أنه يتجهز، ولكنه جاءه برضو أيضا أمر هذا ولم يتجهز شيء. نعم. فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. نعم. يقول لم يزل بي هذا العزيمة التي أعزل بها ثم تفتر وتنتهي حتى تفارط الغزو، ومع تفارط الفرط الوقت طيب. أصبح بيني وبينه أيام ما يمكن، حتى لو يعني شد الأمر وركض خلفهم بما يستطيع ما يلحقه مرة ثانية، خلاص قد فاتوا. نعم. فالإنسان ممكن يلحق القافلة مثلا يعني بعد يوم من ثم لوحده، لأن السفر المجموعة الكبيرة يكون بطيء، لابد يمشي بسير الضعفاء وينتظروا في المحطات وكذا وكذا، أما واحد لوحده يكون خفيف يلحق، لكن يقول خلاص الآن أصبحهم في راحوا بعد 4-5-6 أيام تفرق الغزو وأصبحت ما جهزت شيء. نعم. وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. يقول هممت حتى بعد ما راح ضعيف، هممت أني يعني أشد وألحقهم، يقول وليتني فعلت، يعني ليتني فعلت أني أقول عزمت وضغطت على نفسي ولحقت بهم، وإن كان تفرق حتى لو ما ألحقهم إلا بعد أن ينزلوا يعني في منازلهم في يعني في الشام، لكن يقول ما فعل. نعم. فلم يقدر لي ذلك. لم يقدر لي ذلك. وكنت إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. خذ بعدين الألم الذي أصبح ينالني عندما أخرج في الناس، أخرج في المدينة من يلتقي، يقول يا رجل مقموص عليه في النفاق، رجل منافق يعني غاطس في النفاق، يعني أصيل فيه، أو رجل ممن عذر الله أعمى أو أعرج أو مريض ممن عذره الله تبارك وتعالى، هو شاب قوي جلد حضر مع الرسول المشاهد كلها، يقول لما أجد هؤلاء يقول هذا يحز في نفسي إني تخلفت على هذا الناس. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. عرف بعدين أن الرسول ما ذكره في الطريق كله، يعني أخبر بعد ذلك إلا لما وصل تبوك، عند ذلك بدأ النبي يعني يذكره، النبي يتفقد في يده يعني يده وسار عنه. نعم. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب. الذي هو جالس في القوم قال لهم ما فعل كعب، كيف شرعنا. نعم. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برزاخ ونظره في عطفه. في عطفه. هذا رجل بني سلمة، طبعا كعب من بني سلمة، وهذا من واحد من أولاد عمومته، فغتابه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله مثال يعني ما صانع كعب، فقال: حبسه برده برج يعني ثاني كشف يعني زينته التي يلبسها في هذه، حبسته ونظره في عطفيه، يعني أنه تبختره عندما يمشي لابس المختيكي يعني ينظر في كشف العطف، عطف الإنسان هو جانبه، يعني أنه كما يقول الناس في لغة الناس الآن هذا لباسه وزينته وتبختره، هذا حدث يعني ليس برجل، كأنه ليس ب يعني ليس الجهاد من شأنه، وإنما من شأنه التبختر ولبس الملابس الحسنة. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. معاذ بن جبل من بني سلمة يعني من أبناء عمومته، ورد على هذا الرجل وقال له بئس ما انك يعني ارسلته على هذا النحو، وقال والله رسول الله ما علمنا عليه الا خير، يعني هذا الرجل لم نعلم عليه الا خير، لان كل حياته يعني جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. نعم. لذلك حس الرسول شيخ الله صدق، حس الرسول على وجوده حصل الرسول، لا شك انه كان ما في ديوان حافظ الا انه كان يعلم اصحابه علم دقيق صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف فن يعني من اتى ومن تخلف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني انه توجه قافله حضرني همي، فطفقت اتذكر الكذب واقول: لماذا اخرج من سخطه غدا؟ يقول لما علمت بعد ذلك الاخبار بان النبي خلاص قافل راجع، يقول جاء الهم والغم، وبدأت يعني أستعرض كل ألوان الكذب اللي ممكن أقولها للرسول، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، كيف أخرج من سخط الرسول غدا. فبدأ يقول يدور بي يعني أخبار الكذب، كيف خلاصة كذبة أقولها للرسول صلى الله عليه وسلم. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. نعم، أقول استعنت على هذا بكل ذي رأي من أهلي، أسألهم ماذا يمكن أن أقول للرسول وأعتذر له حتى لا يسخط النبي عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. يقول لما خلاص عرفت أن الرسول ظل بيستقيل يوم ينزل المدينة، يقول كل الكذب الذي زورته كله راح وضلت خلاص، ما علمت أني مهما كذبت عليه فإنه لا بد ما حيظهر، فأعتمد على أن أقول الصدق. نعم. فأجمعت الصدق، أجمعت يعني عزمت، الإجماع هو يعني أن يعزم على هذا الأمر، فأجمعوا أمركم ثم يعني اجتمعوا على كلمة واحدة، يقول خلاص أصبح ما عندي إلا هذا الرأي الواحد، أن أقول للرسول الصدق ولا أقول له شيء من الكذب. نعم. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. نعم. أصبح رسول الله قادما، يقول في هذا الصباح يعني الذي قدم فيه، ثم ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عندما يأتي قادما من سفر فيكون أول ما يبدأ به المسجد. نعم. فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. نعم، يركع فيه ركعتين، أول ما يدخل بيته، لا يدخل بيته وإنما يأتي المسجد، يركع فيه ركعتين ويجلس للناس. نعم. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. يقول لما النبي جلس بعدما دخل المسجد وصلى ركعتين وعاد من تبوك، يقول المخلفون الذين تخلفوا عن هذه الغزوة بدأوا يجوا أرسال، وكل منهم يقدم عذر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا يقول بضع وثمانين، بضع من الثلاثة إلى التسعة فمن الرجل كانوا قد تخلفوا عن هذه الغزوة أن يخرجوا. طبعا هذه الغزوة كان فيها نفير عام، يعني ليس فيها نفير خاص مثل بدر، فسلق من كان ظهره حاضرا فليخرج، لا، هذه أمروا بالنفير العام، أمره النبي كل من كان عنده قدرة على الخروج أن يخرج، إلا من يعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر أو أبقاه النبي صلوات الله وسلامه. نعم. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. نعم، أنا رسول قبل منهم علانيتهم، قبل منهم عذرهم هذا، ووكل سرائرهم إلى الله، عشان هم معذورين أو غير معذورين، ترك إلى الله تبارك وتعالى واستغفر لهم، يعني دعا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم، ويعني خلاص قبل منهم هذا وراح، فإنهم أدوا الذي عليه ورأوا أنهم قد خرجوا من هذا. نعم. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. يقول له وسلمت على النبي فتبسم له، لكن تبسم المغضب، تبسم واحد قد يعني غضب من يعني من تخلف كعب. ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلف، ما خلف، قال له النبي تعالى يعني ليكون قريبا مني، ثم قال له ما خلفك يعني عن الغزوة. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت الظهر الذي في الكبر اللي هو الراحل يعني. فقلت بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا فرأيت أن تأخرج من سخطه بعذر، والله لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. نعم، قال له بلى، أنا كنت قد اشتريت يعني ظهري. ثم قال له والله يا رسول الله لو جلست عند غيري، يعني عند ملك أو رئيس من أهل الدنيا، أشد هذا يا نبي رسول يأتيه الخبر من السماء، قال لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فإني أعطيت جدل، قال له أنا رجل قد أعطيت جدل مجادل، فأستطيع أن آتي بالعذر الذي يقنع الآخر، فلو جلست عند ملك أو عند رئيس أو عند كذا رجل غيرك لا أعطيته من الكلام ما يرضى به يعني. يقول ولكني علمت أنه إن حدثتك اليوم حديث كذب، أكذب عليك اليوم، فارضى به عني بهذه الطريقة، طريقة الجدل وتنميخ الكلام، ليوشكن الله أن يسخطك عليه. ممكن أن رب سبحانه وتعالى يعني ينزل فيها قرآن ويسخطك عليه. نعم. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني لأرجو فيه عفو الله. نعم. قال له وإن لكن إذا حدثتك اليوم حديث صدق فأخبرتك الصدق ويعني تغضب علي فيه، وحديث الصدق إن ما كنت بعده ما كان لي عذر، تغضب علي فيه لكني أرجو أن يعني ربنا يغفر لي يعني خطيئتي وزلتي فيها. نعم. قال وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، وأن تجد علي فيه يعني في نفسك من ال يعني من الغضب علي، إني لأرجو فيه عفو الله، إني أقول الصدق وبالصدق هذا أرجو أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذلتي وعن يعني تخلف. نعم. لا والله ما كان لي من عذر. بس قال لا والله ما كان لي من عذر أن أتخلف. نعم. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال له ما كان في يوم من الأيام يعني جاءت غزوة وأنا كنت أقوى وأيسر من هذه الغزوة، من اليسار اللي هو المال والراحلة والقوة البدنية، ما فيه مرض، ما فيه شيء، ما فيه مشغلة تشغله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. نعم. فقم. نعم. قبل أما هذا فقد صدق، طبعا مفهوم هذا أن الذين قالوا ذلك قالوا كذب، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أصبح هنا الحكم ما أصبح للرسول، أصبح الحكم لله تبارك وتعالى. نعم، لأنه ترضى عني، ممكن تسقط علي الآن لكن أرجو في هذا عفو الله. فالنبي لما قال أما هذا فقم حتى يعني يقضي الله في حكم الآن لله، الله يقضي، هل يقبل عذرك ولا ما يقبل عذرك؟ نعم. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقال لي والله ما علمناك كنت أذنب ذنبا أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون. يقول أنا ما كنت أخرج عنده بهذا، وسمعوا الناس هذا، قاموا أولاد عمومته وجماعته من بني سلمة من قومه قالوا له أنت سويت، تبعوه وقال والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، انت رجل عمرك ما يعني أخطأت خطيئة قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المتخلفون. يقول له ما اعتذرت، تقول لك أي عذر مثل ما اعتذر الذين قبلك والرسول رضي منهم واستغفر لهم وانتهت، يعني خلينا مشكلته وانتهت، انت ليش رحت ورطت نفسك بالصدق؟ يعني كان انا اقول ورطت نفسك بالصدق وقلت هذا وانت رجل مالك شيء، هذه هي المره الوحيده الذي يعني تخلفت فيها عن الرسول؟ فظل وراه على هذا النحو وامنعه في كل بحر. نعم. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ لا، يقولوا كان يكفيك في ذنبك هذا في تخلفك من غير عذر ان الرسول استغفر، يقول اللهم اغفر له وخلاص، يعني كانت خرجت من هذا الامر. فوالله ما زال يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف هذا مصيبة، يقول ما زال يؤنبونني حتى كدت أن أرجع للرسول مرة ثانية أكذب نفسي وأقول أن كنت معذور. انظر كلام الناس، يعني أحيانا بالباطل قد يغير يعني قناعة الإنسان واتباعه الحق. يقول والله ما زال يؤنبونني ويقول إيش سويت وسويت خلاف نفسك وسديت كنت، كان عبد الله تروح يغفر لك الرسول وخلاص. يقول حتى كدت او اردت ان ارجع فاكذب نفسي. نعم. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد؟ سأل حدا سوى مثلي قال الصدق والرسول قال له يعني مثل ما قال لي؟ نعم. قالوا نعم. رجلان قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. نعم. قال له في اثنين معك قال نفس الكلام، قال رسول الله ما كنا يعني ما كان عندنا عذر وتخلفنا بلا عذر، والرسول قال لهم نفس الكلام، اذا انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى. نعم. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري. نعم. وهلال بن أمية الواقفي. الواقفي قال ذكروا الاثنين هذول من الصحابة، مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، قالوا ذول الاثنين كذلك يعني قالوا مثل ما قلت، وقيل لهما يعني قال له النبي مثل ما قال لك. فذكر لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. يقول الحمد لله، يقول لما قلت ذول الاثنين معاك يقول دول رجال صالحين وذول الاثنين بدريين شهدا بدر، قلت الحمد لله أنا لي أسوة بهما آتتي بهما وحال يكون حالهما. نعم. فمضيت حين ذكرهما لي. فمضيت يعني عن قومه عن الجماعة اللي هم من بني سلمة حين ذكروه مع الله. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. نعم، هذا أيضا من الأمر الذي يعني تخذ أن يهجروا، أمر النبي المسلمين أن يهجروا كلام هؤلاء الثلاثة، ما أحد يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلام فيهجروا. نعم. من بين من تخلف عنه. نعم، ما بس ثلاثة فقط غير الآخرين اللي هم المنافقين الآخرين. لا. نعم. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. يقول عصول الناس لما طبعا هذا أصبح أمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله، يقول الناس كلهم يجتنبون وكلهم تغيروا لنا. نعم. حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف. يقول حتى أنا ظننت أن الأرض اللي أنشى عليها ما هي الأرض التي أعرف، تنكرت الأرض كذلك، كأن الأرض كذلك أصبحت تبغضنا، مش البشر فقط الذين هذول، حتى الأرض. يقول ما هي الأرض التي أعرف. نعم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة وهم على هذه الحال، يعني قد هجر كلامهم من الصحابة كلهم وهجرهم الناس. نعم. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، وكنت أقود فأشهد الصلاة مع المسلمين. يقول صاحباي كانوا كبار السن، فلما صار بهم حكم هذا جلسوا في بيوتهم يبكون، صله المنتهى هذه كلها. يقول انا كنت اشب القوم فكنت اخرج اصلي مع الناس، يخرج يصلي مع الناس هذا، لكن يمر لا احد يسلم عليه يلقي عليه سلاما، وان سلم هو على احد لا يرد عليه سلام. نعم. فاشهد الصلاه مع المسلمين واتوه في الاسواق ولا يكلمني احد. ولا يكلمني احد. نعم. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا؟ نعم. يأتي النبي وهو كذا فيسلم عليه ويقول يعني يا ترى هل حرك شفتيه برد السلام؟ ما يسمع من الرسول يعني رد لسلامه، لكن يقول يعني هل يا ترى يعني يرد السلام في سره أم لا؟ نعم. ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. يقول أصلي قريبا من الرسول في مجلسه وأسارقه النظر وهو في الصلاة، يعني وهو في الصلاة ينظر إلى النبي يعني خفية يشوف هل النبي ينظر إليه أم لا. نعم. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه وإذا التفت نحوه أعرض عني. يقول إذا أقبلت على صلاتي يقول ينظر النبي إليه، ويقول وإذا يعني نظر إلى الرسول الرسول يصرف بصره إلى الجهة الأخرى ما ينظر. نعم. حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس مشيت حتى تسورت بدار حائط أبي قتادة. نعم. وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يقول لما طال علي هذا من جفة الناس حب واحد يكلمه، حب واحد يهديه. يقول ذهبت إلى أبي قتادة، أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ابن عم من بني سلمة، ذلك ابن عم لكعب بن مالك. يقول تسورت عليه البيت. طبعا ما يقدر الباب يجي يقول له افتح السلام عليكم، ما حيرد عليه البيت ما حيفتح له الباب، فاضطر انه يتسور عليه يعني بيته من السوق. نعم. وهو ابن عمي واحب الناس الي. نعم. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. نعم. شوفوا بوحده هو بنفسه ما احد عندهم، يقول سلمت عليه يقول فوالله ما رد علي السلام. نعم. فقلت يا ابا قتاده أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. نعم. قال له أنشدك الله يعني أرفع نشيدي بالله، يعني يستحلفه، وأنشدك يعني أرفع صوتي مناشدا لك بالله أحلف، هل تعلم أني يعني أحب الله ورسوله؟ يقول سكت مرة ثانية، يقول أنشدك الله استحلف بالله، فيسأله هذا السؤال هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ مرة ثالثة، يقول في مرة ثالثة قال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. يقول فاضت عيناي يعني بكيت من هالحال آخر شيء، إن حتى ابن عمه يكون بهذا الشيء ملتزم بالأمر ولا ترد عليه على هذا النحو، يقول عند ذلك فبكيت وتصورت الجدار وخرجت. نعم. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نمطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ يقول أنا ماشي بسوق وإذا نمطي الأنباط هم أهل الشام من النصارى، وكان يأتي تجارة فأتي بالطعام، طعام الوطن يجيبه من قمح الشام علشان يبيعوه يعني في المدينة، فإليه بيصرخ وماشي في السوق يقول يعني من يدلني على كعب بن مالك، من يدل على كعب بن مالك. نعم. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار حريك، ولم يجعلك الله بدار حوال ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. فالحق بنا نواسيك. يقول إذا بيه كتاب جاي كتاب من ملك غسان، فغساسنة هم قسم كذلك من بني قيلة من أولاد عمومة الأنصار، ولكن سكنوا الشام وكانوا عملاء للروم يعني يستعملونهم يعني في الجزيرة، وهم تابعون للرومان لأن الرومان كانت في هذا الوقت تحتل بلاد الشام ومصر وكل يعني منطقة ما هو حول يعني البحر الأبيض المتوسط. فيقول في كتاب الملك غسان وقال له احنا سمعنا ان صاحبك يعني الرسول قد جفاك جفاك يعني فرضت عليك. قال له الحق بنا تعال عندي نواسك نواسك يعني كل المواساة وانت تقول له لسه بداري مضيعة ما ليه احنا موجودين واحنا نحميك واحنا نكون معك. طبعا هذا نصراني وانظر يعني في هالوقت دقة العيون والجواسيس هذول في الشام ولكن جواسيسهم موجودة في المدينة وعرفوا حال كعب بن مالك وعرفوا الأمر فيه وكتب له كتاب ليلحق به وكل هذا حرص على يعني نوع من حرب الإسلام. نعم. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. يقول لما قرأت هذا الكتاب قلت هذا أيضا من البلاء يعني يبتلى بأنه هنا يلحق بالنصارى وبالروم وهذا ديس ويترك ديس ويعني تأتيه فتنة يعني فتنة الدنيا هذه على هذا. أنا قلت هذا كذلك من البلاء. نعم. فتيممت بها التنور فسجرته فتيممت بها التيمم القصد يقول ذهبت إلى التنور وسجرته اللي هو حرقها التنور اللي هو معروف يقول ألقيت بها في التنور. نعم. حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأته. نعم يقول بعد 40 ليلة وإذا النبي يأتيه يعني في مكانه في بيته وقال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأته. ما قال له أنا أمره وإنما بوصفه صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر إلهي وهو قد تركه يعني بهذه الهجران بأمر من الله تبارك وتعالى حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيه. فقال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. نعم. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ نعم يعني طبعا سأل استفسر النبي لأن تعتزل اعتزال ممكن يفيد معنى الطلاق ويمكن يفيد الاعتزال معنى أن يعتزلها فلا يعني يساكنها في في في بيته أو اعتزال يعتزلها مثلا في الفراش فإذا يعني قلت أطلقها أم ماذا؟ نعم. قال بل اعتزلها ولا تقربها. فلاعتزلها ولا تقربها إذا يعني أنه الاعتزال هنا اعتزال الفراش. نعم. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. نعم. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. يقول قلت لأهلي تنفيذ الأمر هذا الحقي بأهلك خليك إذا عيش معه يعني أهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. نعم. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضار ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ يقول امرأة هلال بن أمية جاءت واستأذنت الرسول خطوة هلال شيخ ضار رجل كبير وضائع معناه أنه لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه لو ترك يعني لا يستطيع أن يشوف نفسه من طعامه من شرابه من منامه هذا شيء كبير ما إذا ما يوجد أحد يخدمه يضيع شيخ ما نوارك ما عدد في الرجل يعني شيء كبير ها؟ يعني هذا ما عدد إيه؟ وما عدد ما عدد لا ما عدد نعم. فقالت له قالت فهل تكره أن أخدمه؟ نعم. قال لا ولكن لا يقرب لا لا لا لا يقرب منك. قال لها لا لا لا أكره تكوني معاه يعني تخدميه لكن لا يقربن اذا الاعتزال اعتزال فراش. نعم. قالت انه والله ما به حركة الى شيء. والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا. قالت والله انه ما به حركة الى شيء. يعني وين يفكر في فراش هذا. تقول من يوم ما يعني كان ما كان ما زال يبكي حتى هذا الوقت. نعم. فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدم. نعم. فقلت يقول بعض أهلي يقولي لما صار هذا الأمر يقولي طيب قالوا استأذن الرسول في امرأتك كذلك إنها تيجي تخدمك مثل ما يعني امرأة هلال بن أمية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. يقول لا والله ما أروح. يقول أنا يعني ما الذي يدرينا أن سيكون رد الرسول وأنا رجل شاب أنا غير هلال بن أمية وهذه لما استأذنت الرسول قالت أن يعني هلال رجل ضاع لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه. نعم. فلبثت بعد ذلك 10 ليال. 10 ليالي بعد اعتزال، يعني المرأة اللي هي حتى 50 لـ40 وبعد 10 صارت 50. حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله قد ضاغت علي نفسي وضاغت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ فأوفى على جبل سلع فأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. يقول أنا بعد 50 ليلة كنت مصلي صلاة الفجر وجالس على ظهر بيتكم في بيت بني سلمة، محل الآن الأماكن ورسلة التي يسمونها الآن اللي فيها مسجد، الآن يسمونه مسجد القبلتين، لكن أنا مسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة. يقول أنا على ظهر بيت من بيوتنا وقد صليت الصبح. يقول أنا جالس سمعت صوت صارخ، رجل يصرخ، ويقول كنت جالس على الحال التي ذكر الله، لذا الله ذكر قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول جلس على هالحالة، يعني انفرد الصبح وضيق الأرض، هذه الواسعة هذه أصبحت يعني ضيقة جدا كأنها تخنق، ونفسه قد ضاقت عليه. يقول أنا جالس على هذه الحالة إذا أسمع واحد يصرخ خوف على سلع، يعني جاء يركض من مدينة وطلع فوق سلع علشان يوصل الصوت، وقال: يا كعب بن مالك أبشر، يبلغه البشرة بسرعة، ركض على رجليه وطلع على سلع علشان يوصل بالصوت يعني سريع. نعم. قال: فخرجت ساجدا وقد عرفت أن قد جاء فرج. نعم. يقول لما قال هذا جاء البشرى، يقول على طول خرجت وأنا جالس بالصلاة، كان جالس على صلاة الصبح ساجدا، فقد علمت أنه قد جاء، يعني جاء الخير. نعم. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى. آذن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الصبح نفس اليوم الليلة هذه بعد 50 ليلة، وهي الليلة اللي يعني صلاة الفجر اللي كان يعني فيها كعب على هذا النحو، أخبر المسلمين ما صلى رسول صلاة الصبح، أخبرهم بما أنزل الله تبارك وتعالى من آيات في هؤلاء، وأذن المسلمين بأن يعني يكلموه. نعم. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل. يقول ذهب الناس كل واحد انطلق ليبشروا هؤلاء الثلاث. يقول أنا انطلق لي عند 2 في رجل كدون، واحد راح من رجليه وأوفى على سلع ووصل الصوت، واحد ثاني ركض فرس وركض فيه، فكان الذي الصوت أسرع من الفرس، سرعة الصوت أسرع من سرعة الفرس. يقول الذي راح بالصوت أسرع منه، كان هو الأول بالنسبة إلى الذي أتى بالصوت. وانظر يعني حال المسلمين في الأمر، عندما أمره النبي بأن لا أحد يكلمهم، وعندما جاءهم الخبر من السماء أن الله قد رضي عنهم، انظر يعني تسابق المسلمين إلى حد. نعم. فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى. ببشرى يعني يقول لما جاءني، يقول جلس لما جاءني الذي بشرني، طبعا اللي بشر بالصوت من سلع قال الصوت، وبعدين مش على رجليه بقية في الطريق وراح له عشان يعني يبشره هو بروح. يقول لما جاني هذا، طبعا الذي بشر الإنسان أول من يبشر له يعني يعني نعم مثل ما تقول هدية هذه البشرة ومجازات هذه البشرة أنه بشره. يقول خلعت له ثوبي، يقول في هذا الوقت ما عندي غيره، الثوبين هو الإزار والرداء، يقول خلعتهما فأعطيته يعني إياهما، كسوته إياهما ببشرى لأنه بشر. نعم. والله ما أملك غيرهما يومئذ. يقول يومها في هاليوم هذا غير يوم ما عند غير هذول، هذا الإزار وهذا الرداء. واستعرت ثوبين فلبستهما. استعرت ثوبين فرديت من يعني قومي فلبسه. نعم. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا. يقول انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بدأ الناس يستخدمونه فوج فوج، جماعة جماعة يستخدمونه ليهنئوه. نعم، يهنئني بالتوبة يقولون لسهنك توبة الله عليك. نعم، يعني هنيئا لك لسهنك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك أن تاب الله عليك. نعم. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام علي طلحة بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. يقول قام طلحة بن عبيد الله، وطلحة مهاجري قرشي، فقام يقول يهرول حتى يعني ضمني وهناني. نعم. والله ما قام علي رجل من المهاجرين غيره. يقول هذا الوحيد الذي قام من المهاجرين يهنئني. نعم. ولا أنساها لطلحة. يقول ما أنساها لطلحة. نعم. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه. نعم، يقول لما سلمت على النبي فالنبي بشره وقال، ويقول وجه النبي يبرق من السرور، وكان النبي إذا سر تنار وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الأفضل أن ينزل الله تبارك وتعالى القرآن ويقبل توبتك هذه، فالقرآن يتلى اليوم القيامة. نعم. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ من عندك، يعني هذه أم من عند الله؟ نعم. قال: لا، بل من عند الله. من عند الله، نزل قرآن من الله تبارك وتعالى يعني بهؤلاء لهؤلاء الثلاثة، يبشرهم الله تبارك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق أدى. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة كأنه قطعة قمر إذا كان في وقت السرور. نعم. وكنا نعرف ذلك منه. نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. نعم. قال: أنا من توبتي لله عز وجل أن كل مالي يعني أجعله إلى الله ورسوله أنفقه فيه يعني في سبيل الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أنت صدق كما يعني شئت، ولكن أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لا تخرج من مالك كله. نعم. فإني قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال له: إذن فأمسك سهمي الغريم الذي في خيبر، يمسكه ويتصدق بكل مال الذي بعد ذلك، أرضه في بني سلمة، هنا عقاره، هنا كذا، كله يعني ينفقه في سبيل. نعم. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وأن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. نعم، هذا عهد الرسول. قال له: الله نجاني بالصدق، وأنا وعهد الله إني لا أقول الصدق ما بقيت، ما دمت حيا لا أقول إلا الصدق. نعم. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلغني. يقول: أنا يخصب الله، يقول ما أني ما أذكر أن يعني أحد أبلغ الله يعني بمعنى البلاء الحسن، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل اختباره فيما أخذ على نفسه هنا من أن لا يقول إلا صدقا أني ما مثل ما أبلغني الله تبارك وتعالى، مثل ما أمكنني ألا أقول إلا الصدق طيلة حياتي كلها. نعم. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبة. يقول: ما عمري تعمدت إني يعني أخرج كذبة قط منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فيما بقيت، هذا طبعا يحدث هذا في آخر عمره صلى الله يعني رضي الله تعالى بعد ما عمي كما جاء في أول حديث. نعم. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. نعم. فوالله ما نعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. نعم. يقول يعني أنا أكبر نعمة أنعمها الله علي إني قلت الصدق للرسول فيها، ولو أنا زليت وقلت الكذب واعتذرت له باعتذار كاذب كنت هلكت مع من هلكوا ونزل فيهم القرآن يعني الله تبارك وتعالى يقول الرسول تحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماتوا هم كافرون. فهذا يقول حمدت الله أكبر شيء إني ما أكون كذبت ونزل في هذا وهلكت مع الذين هلكوا. يقول هذه أكبر نعمة أنعمها الله علي إني قلت الصدق في هذا الموقف ونجاني الله تبارك وتعالى في هذا الصدق. نعم. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. شر ما قال لأحد. قال أعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. نعم. إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيها قول الله عز وجل يعني يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين حتى يرضوا عنهم الله لن يرضى. فيقول الله نجاني إني أكون كذبت هالكذبة وأدخل مع هؤلاء. نعم. قال كاب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا له. نعم. فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفهم النبي خلهم انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى. مش على الثلاثة الذين خلفوا يعني تخلفوا، لا، خلفوا عن يعني اعتذار يعني استغفر النبي لهم وخلهم انتظروا حتى ينزل حكم الله فيه. نعم. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاعه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.